المشوار منتظرك انا منتظرك انا منتظرك مهما صار مهما ساءت الاحوال منتظرك انا منتظرك انا منتظرك مهما طال مهما طوال المشوار منتظرك انا منتظرك انا منتظرك مهما صار مهما ساءت الاحوال منتظرك انا منتظرك وعدك صادق لما بتوعد ما بتخليك وقت مناسب انت بوقتك تسرع بيه وعدك صادق لما بتوعد ما بتخليك وقت مناسب انت بوقتك تسرع بيه وقت مناسب انت بوقتك تسرع بيه وقت مناسب انت بوقتك تسرع بيه مهما طال مهما طوال المشوار منتظرك انا منتظرك انا منتظرك مهما صار مهما ساءت الاحوال منتظرك انا منتظرك انا منتظرك يلي في موتك صار لي حياة وفي حياتي ضمان انت قريب وفي قلب انا شايفك بالايمان يلي في موتك صار لي حياة وفي حياتي ضمان انت قريب وفي قلب انا شايفك بالايمان انت قريب وفي قلب انا شايفك بالايمان انت قريب وفي قلب انا شايفك بالايمان مهما طال مهما طوال المشوار منتظرك انا منتظرك انا منتظرك مهما صار مهما ساءت الاحوال منتظرك انا منتظرك انا منتظرك مهما طال مهما طوال المشوار منتظرك انا منتظرك انا منتظرك مهما صار مهما ساءت الاحوال منتظرك انا منتظرك انا بهتف وبعلن وانا مش خايف مهما كان منتظرك زي النسر انا واثق باطمئنان بهتف وبعلن وانا مش خايف مهما كان منتظرك زي النسر انا واثق باطمئنان منتظرك زي النسر انا واثق باطمئنان منتظرك زي النسر انا واثق باطمئنان مهما طال مهما طوال المشوار منتظرك انا منتظرك انا منتظرك مهما صار مهما زادت الاحوال منتظرك انا منتظرك انا منتظرك وعدك صادق لما بتوعد ما بتخليه وقت مناسب انت بوقتك تسرع بيه وعدك صادق لما بتوعد ما بتخليه وقت مناسب انت بوقتك تسرع بيه وقت مناسب انت بوقتك تسرع بيه وقت مناسب انت بوقتك تسرع بيه مهما طال مهما طوال المشوار منتظرك انا منتظرك انا منتظرك بهتف وبعلن وانا مش خايف مهما كان منتظرك زي النسر انا واثق باطمئنان انا بهتف وبعلن وانا مش خايف مهما كان منتظرك زي النسر انا واثق بإطمئنان منتظرك زي النسر انا واثق بإطمئنان منتظرك زي النسر انا واثق بإطمئنان مهما طال مهما طوال المشوار منتظرك انا منتظرك انا منتظرك مهما طال مهما طوال المشوار منتظرك انا منتظرك انا منتظرك مهما طال مهما صارت الاحوال منتظرك انا منتظرك انا منتظرك